عليه بالآخرين سلام على نوح بالعالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين ثم أضرنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إن جاء أمره بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه وتركنا عليهما